بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ري البشام. ري البشام، ما ري البشام؟ الري طيب الرائحة. قال المتلمس في وصف جاري: فلو أن محموما بخيبر مدنفا تنشق رياها لأقلع صالب. وري الليلة تفوق ري كل بشام. إنها ريا، وأي ريا، ريا بشام قد جرت في الدم مني وسرت، أعطر من ريح الصبا والروض قد تبللا، ناطقة من غير ما لساني يغرى بها من كان في السودان أو كان بالحجاز أو عماني أو في ربوع النيل أو بغداني، كذاك من في الشام أو تطواني أو بأقاصي أرض تركستاني. ري البشام في حياء وأمانة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. لقد كان حيا مع ربه عز وجل أعظم حياء وأكمله وأجل حياء من بلغ أعلى مقامات الإحسان، وجعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، حياء من أنزل عليه المولى: ألم يعلم بأن الله يرى. إنه الحياء، إنه حياء من دخل عام الفتح مكة قد طأطأ رأسه حتى إن شعر لحيته ليمس واسطة رحله. وأما أمانته عليه الصلاة والسلام: أسرى من الخيال، أزكى من الغوالي، كعنبر فائح من بيت عطاري أو بارق لامع في هيدب ساري، تغنى بها كل حاد وشادي، فطارت مع البرق في جوه وصارت مع الشمس في كل حال. شهد له بالأمانة وليه وعدوه. لقد حمل أعظم أمانة حملها كاهل بشر في هذه الحياة، وهي أمانة حفظ الوحي وتبليغه إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومضى في تبليغ رسالة الله صابرا لا يجزع، وائم لا يتغير، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنزل الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن بعد أكثر من 14 قرنا نشهد كما شهد خيار الأمة بأنه بلغ وأدى ونصح، فاللهم اشهد. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جمعوا الشمل فإن الخلف عار، واختلال الصف ذل وانكسار، كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لكن تحقق هذا الوعد مرهون بتحقيق شرطه، فإن لم نحققه استبدلنا الله بمن يحققه ثم ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالوصية بالثبات أمام تصلب عدونا، فلا ننشغل بتوقيت النصر فنستعجله قبل أوانه بتنازل على حساب الدين وأصوله، ولا نلتفت إلى حلول يجرنا إليها عدونا، وحالنا حال الخليل: وفيه الأمر بأخذ الحذر وعدم وضع السلاح، فذاك غاية ما يريد عدونا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وصية الله لنبيه وللأمة خذوها بقوة. إعداد الكتائب والعدد كالحزم والرعد قوة، والأخذ بكتاب الله الذي يدعو لذلك منبع القوة، وبذا وذا ستزول عادية عالية التتار وتغادر القطعان مثقلة بعار الاندحار. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. حكم الشرع إذا خالفت الشرع العقول، إنما العلم خروج عن شكوك لا دخول، وفرار عن مهاو قد هوى فيها الجهول، ووقوف عند قال الله أو قال الرسول. رسالة إلى جنودنا المرابطين. ريًا تحيي جندنا في حدنا، أحفاد من حشدوا الحشود ودوخوا كسرى وقيصر في جحافل تبع، فتحية للرابضين على الحدود كأنهم في بأسهم أطواد، من ضرجوا بدمائهم صحراءنا ببسالة فرت بها الأكباد، فهم الدروع الواقيات وهم لنا آباؤنا والأهل والأولاد، قالوا بإصرارهم للمستخف بهم إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، وجرعوه كؤوسا غير سائغة لم يعصرا مثلها يوما وما شربا. وأخيرا، فاجعل لهموم الأمة موقعا في قلبك، إذا حضر طعامك فتذكر جياع إخوانك، إذا أمنت مع أسرتك فاذكر أسرا مذعورة منكوبة لإخوانك، ثم ابذل لهم من ضروريات حياتك فضلا عن كمالياتها ما أمكنك. يا أيها التاجر الميسور ابذل مالك، يا ذا الجاه والمنصب اسعى بسلطانك، يا ذا العلم بصر وحرض بلسانك، يا أيها الإعلامي والكاتب ناضل بمدادك، يا أيها الضعيف الذي لا يملك شيئا اضرع لمولاك، إنما تنصر الأمة بدعائك. إلهنا وخالقنا، لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك، وجاءهم الخوف من كل مكان. اللهم أمن روعهم واقهر عدوهم وثبت عزائمهم. مختصر القول معشر الإخوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فما لنا غير طريق المصطفى توصلنا لربنا على صفا، صلى عليه الله ما وابن نهما، وما دعا لله داع في الصفا. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، ري البشام. والآن نترككم مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، قدم نبينا على سائر الناس، وسقانا من هديه أعذب كاس، وجعلنا من أمته خير أمة أخرجت للناس. أحمده حمدا يدوم بدوام اللحظات والأنفاس، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم مجموع له الناس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الناس وسراج الهداية والنبراس. صلوات الله وسلامه عليه ما ماس مياس، ومسحت يد براس، ودام صبح وإغلاس، وعلى آله وأصحابه ليوث الباس البررة الأكياس، لا سيما الصديق الثابت يوم ردة الناس، وعمر قاهر الجبابرة الأشراس، وعثمان الصابر يوم الشهادة على مرير الكاس، وعليا ذا النجدة وشدة الباس، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تلا تالي. يا أيها الناس، وتعطرت الأفواه بذكر الله والصلاة والسلام على سيد الناس، صلى عليه بارئ العباد، ما أمطرت سحب وسال وادي، وهم المعصرات واخضر أيك وتغنت عليه ورق شوادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، فيا من أحسبهم واسطة الأسلاك وبدور الأحلاك ودراري الأفلاك، ومن أمسوا نجوما في الدياجي وقد أضحوا رجوما للأعادي، يكاد الضد يخفيهم وتأبى بدور التم أن تخفى بنادي. سلام الله يغشاكم جميعا مع الرضوان ما مزن تهاما، سلام لفظه عسل مصفى ومعناه كأرواح الخزامى، سلام يعود به العائدون ويبقى صداه بريع الحجون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كلما دارت ببدر التم داراته، كأن الورد رياه وأن الشمس هالاته، حياكم الله وأحياكم وحما حماكم من الغير، ما بدا النجم في الدجى وأضى الشمس والقمر، أسبغ الله عليكم نعمه الوافرة وحباكم من خيري الدنيا والآخرة، أمدكم الله بالعافية وصيَّر دور العدا عافية، أسكنكم ربي بأعلى منزلي جوار أحمد النبي المرسلي، صلوا عليه كلما غنى الحمام في الحما أو لاح برق المغرب، صلى عليه ربنا في الملأ المرتفع، وآله وصحبه وتابع المتبع، ما ماس غصن بانة من طلب الترجع. معشر الإخوة، إن مما لا يكاد يخفى أن أمم الكفر وأذيالها قد تداعت على أمة الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، تستهدف دينها وأخلاقها وثوابتها ومقدساتها وثرواتها، على أخلاقها مدوا نصالا، وألأم ما بها نصل أجير، ودود الخل منه لا دخيل، خبيثهم تقاضى ما تقاضى، وغرهم لأهل الخبث طبل، بنباحهم ونعابهم ونعيقهم ضجت مرابعنا وآذان الصخب، فكأننا منهم نشاهد بيننا دعوى أبي جهل وكفر أبي لهب، أصابعها في النار تشوى، ودودنا على جمرها المشبوب راح يهفف، فما قلب الناظر بصره في الأمة إلا رأى آلاما وغم ومحنا ولأواء يندى لها جبين الشرفاء، في بورما والهند والصين معاناة من الهندوس والبوذيين والوثنيين، وفي إفريقيا ذل يتولى كبره أمم النصارى والوثنيين، فمئات آلاف الألوف يهجرون ويؤدون، وقرى بأهلها يدمرها العتاة الماكرون، والذنب كل الذنب أن القوم قوم مؤمنون. وما خبر معاناة بلاد العرب من الباطنيين وأسيادهم وأذيالهم عنا ببعيد، في الشام والعراق واليمن السعيد، هذه مجازرهم أمام عيوننا تدمي مناظرها حشى الصوان، أشلاء طفل فوق جثة أمه وعويل عذراء على الإخوان، بردا يئن وللفرات مواجع، لهما عيون هاملات الأدمع، تبكي شيوخا في الشوارع ذبحوا، تبكي مذابح للصغار الرضع، نسفت مآذن والمساجد خربت تبكي هلاك الساجدين الركع، فلا الشيوخ نجت من هول ما ارتكبوا، ولا النساء ولا المرضى ولا الزغب، هذه أشلاؤهم ترفع صوتا ربما يسمعها حر يغار، لم يزل يحلف بالله عراق أنه جاوز ما نال التتار، وهناك في الأقصى يجور يهودها وتجور في أحوازنا طهران، وفي كل قطر لوعة ومناحة من طفلة تبكي وشيخ مقعدي، ويتيمة تلوي إلينا جيدها تشكو الهوان بحسرة وتنهد، قتل ونسف وتهجير ومذبحة قصف وإبادة وحصار وتجويع متعمد، بمؤازرة شيوعية قيصرية وسكوت الرضا من القوى الغربية النصرانية التي لا تزال تنظر للمسلمين بنظرة لا تنفك عن عقيدة الحروب الصليبية، كما حدث ولا زال يحدث في حمص ومضايا وتعز والغوطة وحلب وداريا والفلوجة وكل مدينة أبية، وفي المقابل تأتي الأخماس وغيرها لمحاصريهم من كل فج قريب أو بعيد، وتصل الأسلحة لهم برا وبحرا وجوا دون ما رقيب أو حسيب، ومنظمات الدجل ومحاكم الظلم وغيرها من المؤسسات الحقوقية التي تهب لأجل رجل واحد لا تنبس بكلمة مفيدة ولا غرابة، فالكفر والعملاء وجها عملة مغشوشة، فلتسألوا التجار قانونهم للمجرمين يسخر، وكأن قتل الأبرياء أمامهم ألعاب أطفال بها تتندر، فالقتل حرام إلا أن يكون القتيل مسلما، والإجرام لا يكون إرهابا إلا إن كان المتهم به مسلما، ففي قوانين العجماء لا يعيش الضعفاء، إن من كان ضعيفا أكلته الأقوياء، فقل لضعيف الراح يسأل رحمة الرويد كما في الغاب للضعف راحم، ومن طلب البحر ماء نميرا ليروى فقد طلب المستحيل، لتتبين الحقيقة التي يجب أن نعيها، وهي أن على الأمة أن تعرف عدوها وترفع وعيها وتوحد صفها وتستنهض هممها، وتوقن ألا شرعية لغير شرع الله ومنهاجه وأمره جل وعلا، وتوقن أن المسلك الذي يخيف المتربص بنا ويكف الصائل عنا وقد أمر به ربنا وحث عليه بالقول والفعل نبينا هو القوة بالفهم العام للقوة، كما في قول الله ذي القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة الحق لم يهزمه طاغية وإن تمكن من تدمير بلدان. الحق قوة، وبذرة الحق لا تترعرع إلا على تربة القوة، ولن تنفي الأمة الضيم عنها إلا بقوة تذكر العلج أن الحق منتصر وأن للدين حصنا غير مقتحم في وسطه أسد جاث على الركب له جند من الرعب مع الهندية القضب، فما يشفي صداع الرأس مثل الصارم العضب. والقوة التي لا يعدلها قوة هي اتخاذ كتاب الله منهاج حياة بقوة، ففيه أن ما يجري على الأمة سنة من سنن الله في تمحيص وابتلاء الأمة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والأمة في عمومها مبتلاه، علماؤها مبتلون في قول كلمة الحق ومساندة الحق وأهله ومدافعة الباطل وأهله، ومجاهدوها مبتلون في إخلاصهم والتخلص من حظوظ أنفسهم ودنياهم، ومبتلون في اجتماعهم وتوحيد صفهم. والأمة مبتلاة في تحديد موقفها وولائها مع الإسلام وأهله، أم مع الكفر والنفاق وأهله، حتى يميز الخبيث من الطيب. وفيه أن هذه الشدائد والنوازل مقدمة وممهدة لنصر وتمكين قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وعد الله لا يخلف الله وعده. لكن تحقق هذا الوعد مرهون بتحقيق شرطه، فإن لم نحققه استبدلنا الله بمن يحققه ثم ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وفيه أن للظالم نهاية ولكن الله يملي له، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وفيه الأمر بأن نكون صفاً واحداً بلا وهن ولا حزن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وفيه الوصية بالثبات أمام تسلط عدونا، فلا ننشغل بتوقيت النصر فنستعجله قبل أوانه بتنازل على حساب الدين وأصوله، ولا نلتفت إلى حلول يجرنا إليها عدونا. وحالنا حال الخليل: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفيه الأمر بأخذ الحذر وعدم وضع السلاح، فذاك غاية ما يريد عدونا: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وأولا وآخرا. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وصية الله لنبيه وللأمة خذوها بقوة. إعداد الكتائب والعدد كالحزم والرعد قوة، والأخذ بكتاب الله الذي يدعو لذلك منبع القوة. وبذا وذا ستزول عادية التتاري، وتغادر القطعان مثقلة بعار الاندحار، وتقول في رعب وذل وانكسار: عاد ابن مكتوم برايته يزمجر في القفار، وابن الوليد بسيفه المسلول يجتاح الصحار، ويقول في ثقة بالانتصار: يا جذوة التوحيد ما لك مطفئ والله جل جلاله مذكيك. والله ما ريضت أسودك أمتي هي في العرين بظفرها والناب، وعوامل النصر المبين عقيدة ذكرت دلائلها بخير كتابي. وكتاب ربي لا يزال كعهده، ومعاشر القراء في المحراب، وليس بغيره عز لقومي إذا نادى إلى العز المنادي. فالعز لا يرتجى إلا بمنهجه، ودونه ليس من عز لإنسان، وهو الشفاء لنا مما نكابده، وهو السبيل إلى جنات رضواني. وبه ترفرف عاليا راياتنا من مشرق الدنيا لأقصى المغرب، فإلى أخلاق القرآن الكريم، في سيرة وشمائل من قال عنه العلي العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهي النجاة لنا من كل خسران. لله كم أبدلت يأسا فصار بها بأسا، سمونا به عن كل أحزان. قد طوت من حسنها الألباب طي، كعبة حجت لها أرواحنا، حجت الأرواح حيا بعد حي. تزرع النور بأحشاء الدجى، وترد العزم في نفس الكليل. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب ثم زرياب وجاد، يلنجوج ووطفى والعراري. ولم أزل أدعو لشم المندلي، والنفح منه على مشارف جرولي. بالأمس جاءت جؤنة العطار، عذراء ترفل في ردى معطاري. وهاك اليوم ريا من بشامي، بها وجدي وفي يدها غرامي. تمازج طيبها بدمي ولحمي ومخي، ثم خيم في عظامي. فأغنت عن سعاد وعن سليمى وعن أسماء وهند وعن قطامي. كأنا إذ شممناها ارتياحا نشاوى، عاقروا كأس المدام. لأن رياها بري المصطفى، صلى عليه ربنا وسلما، ما استقبلت أودية غيث السماء. ري البشام، ما ري البشام؟ الري طيب الرائحة. قال المتلمس في وصف جارية: فلو أن محموما بخيبر مدن فانتنشق رياها لأقلع صالبه. والبشام هو شجر البشام، كشف البديهي اتهام. قال: من فتنوا بأهل البشام، عجب وادي البشام، علك أن تقضي فيه حقا لأهل البشام. أتنسى إذ تودعنا سليمى بفرع بشامة سقي البشام؟ ما شممت البشام إلا وأهدى لفؤادي تحية من سعادي. وري الليلة تفوق ريا كل بشام، لأنها في أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما طاف أعطر منها حتى بطيف الخيال، فإن تك صاحبي وأخي فهيا إلى ريا بشام من خلالي. ريا تقول: لن ترتقي أمة حتى يكون لها يوما على سيء الأخلاق عصيان. إنما الأمم الأخلاق، وأصون الحلل على الإطلاق صالح الأخلاق. رخيص كل مبذول عليها، فلا تغلو نفوس في نفيسي. ولكن من ارتدى حلة لم يرع قيمتها تبلى، ولو نسجتها كف إدريسي. داء المسلمين من أنفسهم، ومبدأه من فساد أخلاقهم ونبذهم لهدى قرآنهم. وعندما نبذوه لم يبق فيهم مهابة، صاروا الذنابا وكانوا في العالمين الذؤابا. فليس لأمة ترجو نهوضا إذا فسدت خلائقها قيام. تقوم حضارة وتزول أخرى، وليس لفاسد منها دوام. ريا تقول: لا يبلغ الآمال إلا الحازم. إذا المرء لم يستخدم الحزم، قصرت مساعيه عن إدراك ما هو طالبه. فإنا نرى البازي يعدوه صيده، إذا لم تمكن من حشاه مخالبه. إذا الشبل لم يحمي حمى الليث، أوشكت لدى الغاب أن تسطو عليه ثعالبه. ريا تقول: إن الحياء زينة الحر، وإن منه رأيت الحر يخلو فهو قن. وما خلا منه سوى الفساق، أو من له عرق في الاسترقاق. ريا تقول: لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سيظل أخسر خلق رب الخائنون، وينال كل الفوز من هم مخلصون. أو ما أضاع العلقمي خلافة وحضارة ما مثلها رأت العيون. فأضاع أخسر ما يكون حياته، وحياة من هم في هواه مضللون. الله أخزاه وأخزى حلفه، وبخزيه ذاك امتندر عاقلون. ريا لكل حرة محذرة، من خلعت ثوب الحياء سقطت، وافتضحت لخلعه افتضاحا، من بعده لا ترتجي الفلاحا. قل لمن بعد حجاب سفرت، ما بهذا يأمر الغيد الشرف. أسفورا والحياء يحضره، وتقى الله وآداب السلف. ليست المرأة إلا درة، أيكون الدر في غير الصدف. ولمن كان غيورا ذا أنف، من كان يملك درة فأضاعها، صدئت على كفيه تيجان الذهب. ريا تتهكم وتسخر، قالوا الأسافل تهجوكم. فقلت لهم: ما كنت أحسبهم كانوا وما خلقوا، جفوا من اللؤم حتى لو أصابهم ضوء السها في ظلام الليل لاحترقوا، ولو يخوضون بحر الصين ما غرقوا، وهم من الحسب الزاكي بمنزلة كطحل بالماء لا أصل ولا ورق، لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولو يبول عليهم ثعلب غرق. وهي مع ذا زلازل وزعازع وعواصف وقواصم وفواجع وسوافي، على كل هازئ هاذي أشيمط في المخازي، قد بات في كنف الدناءة مثل ما باتت على روث البهيم الخنفسة، وغد خسيس لا أشك بأنه بيت الخلاء لمن يريد تنفسا، بل قد غدا منه أخس وأنجس، له وجهان ظاهره ابن قرد وباطنه ابن زانية عتيق، رذيل وذيل، ضئيل بئيل، سفيه فهيح، حقير دحير دعي، يحاول النيل من جناب العلي ومقام النبي وكل ثابت وتابع أبي، قائلة يا ابن الخنا أمن شبهة أنت أم من زنا، تأخر عن الأحرار إنك خاسئ وإنك عنهم قاصر الباع واليد، هل لا هزئت بغيرنا يا خوتع، هزلت وبان من الهزال الأضلع، ما أنت إلا القرد بل أنذل، ولست أيضا من ملاح القرود، تلك قرود غير ممسوخة وأنت قرد من قرود اليهود، يا دودة الكنيف وفروة المصيف وأقل من بغل وأذل من نعل، ألخسأ لست بالندس الهمامي ومثلك للطهارة عنه حامي، لأنك كلب من كليب لكلبة غدتك كلاب من خبيث المطاعم، ما ازددت حين سخرت إلا خسة، والبحر ليس مطهرا من كنة، فالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل، ماذا يقول امرؤ غشاك مدحته إلا ابن عاوية أو فرخ زنديق، بمارنك الرغامة والرغام سمانا لا تضام ولا ترام، إن الشوامخ لينا لذرا لها كلب عوام تهتم الأسنان، والعين منا ناظرة والنعل دوما حاضرة، فلو نبحت كلابك يا كليب فإنا للنوابح مجحرون، لا نبالي بنباح أو نعاب، فلم تعب صقور بالبغاث ولم تأبه أسود بالكلاب، وهل تخشى نجوم الجو ضرا إذا نبح الضعاف من الكلاب، ولست أظن أن الكلب يرضى إذا ما عد مثلك في الكلاب، فمثلك يهجى الهجاء به ويهجى به الوزن والقافية، وإنما جربت هجوي بكم تجربة السيف على الكلب، والورد وهو الورد يؤذي دائما، جعل المزابل ريحه الريح الندي، يا أم حبين ورمد العين مصفع الأكف ونتن الخف، ألا إن الرحى فوق الثفال وإنك لن تنال سماه حتى ترد الغابرات من الليالي، أين الذيل من سهيل والصبح من الليل لك الويل، ما عاد للصبح ليل لا ضياء به، ولا استوت في الليالي البيض والسود، وما الأقدام تعدل بالهوادي، ولا خف يسوى بالسنام، يفديه قلب خافق أبدا وطرف ما خفق، إنه رسول الله بل خليل الله، خير الخلق في طفولته، أطهر المطهرين في شبابه، أنجب البشرية في كهولته، إليه انقاد الشجر وعليه سلم الحجر، سيد ولد آدم ولا فخر، سماه ربي ذو الجلال محمدا، وكفاه أن الله قد سماه، وإن الله مولاه وبالأفضال أولاه، وقد حن له الجذع كما أوحى له الرب، فما زاغ له طرف ولا راغ له قلب، أكرم مبعوث على الأرض مشى، لم يرى في كل البرايا مثله في كل عصر قد مضى ولن يرى، صلى عليه ربنا وسلم ما لاح نجم أو سنى صبح أضاء، وغربت شمس وما ليل دجى، وأشرقت من أفق شمس ضحى. ريا تحيي جندنا في حدنا، أحفاد من حشدوا الحشود ودوخوا كسرى وقيصر في جحافل تبع، فتحية للرابضين على الحدود كأنهم في بأسهم أطواد، من ضرجوا بدمائهم صحراءنا ببسالة قرت بها الأكباد، فهم الدروع الواقيات وهم لنا آباؤنا والأهل والأولاد، قالوا بإصرارهم للمستخف بهم إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، وجرعوه كؤوسا غير سائغة لم يعصرا مثلها يوما وما شربا. ريا تقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حكموا الشرع إذا خالفت الشرع العقول، إنما العلم خروج عن شكوك لا دخول، وفرار عن مهاو قد هوى فيها الجهول، ووقوف عند قال الله أو قال الرسول. إنها ريا وأي ريا، ريا بشام قد جرت في الدم مني وسرت، أعطر من ريح الصبا والروض قد تبللا، ناطقة من غير ما لسان يغرى بها من كان في السودان أو كان بالحجاز أو عمان أو في ربوع النيل أو بغداد، كذاك من في الشام أو تطوان أو بأقاصي أرض تركستان. ألقى بها هاروت من نفثاته سحرا تباع به القلوب وتشترى، إذا ما تأملها مدنف عليل سقيم الفؤاد اشتفى. صح معتل الهوى في ذكرها عللاني بهواها عللاني. ري البشام في حياء وأمانة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وحياؤه ما حياؤه ألطف من أزاهر الرياض وماء مزنة على رضراض. أقسم بالذي على العرش استوى ما إله في الناس ند في الحياء، يقول من ناظر في حيائه ما بعد هذا غاية ومنتهى. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء السوية معشر الإخوة مضرب المثل في الحياء، فهي لا تكاد تخاطب وتقابل النساء فضلا عن الرجال لفطرة الحياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منها حياء. لا يفصح عما يكرهه من أمور الدنيا، وإذا كره شيئا عرف في وجهه المفعم بالحياء. وجه عليه من الحياء سكينة ومحبة تجري مع الأنفاس، وإذا أحب الله يوما عبده أجرى عليه محبة في الناس. كان صلى الله عليه وسلم حييا حياء لازما له في كل أحيانه وأحواله، في طفولته وشبابه وكهولته، حييا قبل أن يوحى إليه، وأشد حياء بعدما أوحي إليه، حييا مع ربه، حييا مع أمته، حييا مع نفسه. أبرز أخلاق دينه الحياء، إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. صلى عليه الله من همر الحياء وكسى وجوه الغانيات الحياء. لقد كان حييا مع ربه عز وجل أعظم حياء وأكمله وأجله، حياء من بلغ أعلى مقامات الإحسان وجعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، حياء من أنزل عليه المولى ألم يعلم بأن الله يرى، حباه الله ما لم يعط خلق عليه صلاة ربي والسلام. إنه حياء من دخل عام الفتح مكة قد طأطأ رأسه حتى إن شعر لحيته ليمس واسطة رحله، حياء من أمر معاوية بن حيدة بحفظ عورته إلا من زوجه أو ما ملكت يمينه، فلما قال له: أرأيت إن كان أحدنا خاليا يا رسول الله؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. حياء من إذا ما خرج للخلاء أبعد وإن لم يره أحد، واستتر بساتر من هدف أو حائش نخل ولم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومن قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حياء من بلغ ذروة الحياء من الله وقوفا عند حدوده وحفظا لعهوده، آمرا أمته جمعاء: استحيوا من الله حق الحياء. مبينا أن من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى وأراد الآخرة وترك زينة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. إنه حياء من دفعه الحياء من ربه إلى أن لا ينام ليله شكرا لمولاه الذي اصطفاه واجتباه وفضله وأعطاه فقام حتى تفطرت قدماه. إنه حياء من حاله حال ملائكة الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حياء من لا زال يتردد ليلة المعراج بين موسى وربه جل وعلا يسأله تخفيف الصلاة عن أمته حتى بلغت خمسا، ولما ألح عليه موسى أن يعود أخرى قال في بالغ حياء وإجلال لربه: قد استحييت من ربي. وذا حياء من لربه عرف فهو يجله ليكسب الشرف، صلى عليه ربنا ما عان قتلاما ألف. أما حياؤه من أمته فلا نظير له مطلقا، ما سئل عن شيء قط فقال لا حياء منه وكرما، كغمام لم يزل صيبه واكف الديمة آنا بعد آن. كان قلما يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، فلا يتعرض في وعظه لأحد معين غالبا، لكنه يلقي خطابا عاما معرضا لا مصرحا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا، بل يقول ما بال أقوام يفعلون أو يقولون كذا وكذا. قال معرضاً بموالي بريرة حين اشترطوا لهم الولاء: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. فكان قدوةً لكل من دعا وأسوةً لمن وعى ومن روى. إنه حياء من أطلعه الله على أن زينب ستكون زوجه، فلم يجاهر زوجها زيداً بما أطلعه الله عليه، بل كان يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى أنزل الله ما أنزل فبينه وعمل به. إنه حياء من آثر أصحابه في وليمة بنائه بزينب بأخص حقوق نفسه وراحة ضميره، فقد أخبر أنس رضي الله عنه بما مضمونه أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، واستحيا أن يقول لهم قوموا، ثم أظهر أنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فقام، فقاموا وقعد ثلاثة رهط يتحدثون، فانطلق إلى نسائه وعاد فوجدهم يتحدثون، فخرج قلقا ولم يأمرهم بالخروج حياء، ثم خرجوا بعدها فأخبر فدخل على أهله، وفي الحال إعظاما لحقه ورحمة به وتعليما لأمته الأدب معه، أنزل الله عليه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. تتلى فتفضي للسويدى مثل ما يفضي الرقاد إلى جفون الساهر. إنه حياء أدرك عظمته خالد بن سعيد رضي الله عنه، وقد وقف يوما بباب حجرته ريثما يؤذن له، فسبقته امرأة تعرض أمرها عليه وتقول: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني فلان بعده، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. وهنا نادى خالد رضي الله عنه: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التبسم، وتبسمه تبسم سعدت أعين رأته وقرت والعيون التي رأت من رآه. إنه حياء نقلت لنا عائشة رضي الله عنها مشهدًا من مشاهده مضمونه أن امرأةً من الأنصار سألته كيف تغتسل من حيضتها، فعلمها ثم قال: خذي فرصةً من مسكٍ فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ فأعرض بوجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها وعلمتها أن تتبعي أثر الدم بها، ما منعه إلا الحياء. حياء حسنه بلغ النهاية وليس لحده في اللطف غاية، حياء لو يقسم في البرايا لما أبقى بهذه الأرض نذلا. حياء من قال وما أجمل مقاله: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. صلى عليه الله من همر الحياء وكسى وجوه الغانيات الحياء. أما حياؤه من نفسه فحياء من أعف لسانه وجمل منطقه وصان خلوته وجلوته. قالت عائشة رضي الله عنها عن جلوته: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وقالت عن خلوته: افتقدته ذات ليلة فظننت أن قد ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست في الظلمة فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر، بروحي أنت لا وحدي ولكن فداك الناس من قاص ودهر. ومر على رجل يعظ أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي وقد أضر بك الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، حروفها مياسة تزدهي وطيرها يشدو أصخ تسمعي. وحياؤه كله معشر الإخوة فرع وثمرة عن حيائه من ربه، فحياؤه من قاسه بحيا الحيا ما أنصفا، صلى عليه الله ما وبل هما وما سعى لله ساع بالصفا. وليعلم معشر الإخوة أن حياؤه حياء النبوة خير كله، حياء لا يمنعه من الإجابة عن أمر خاص بالنساء يستحيا من ذكره، وحياء لا يمنع من قول الحق والجهر به والأمر به والنهي عن ضده والحكم به، بل يغضب للحق إذا تعرض له ثم لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر له. رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فما أخذ الرجل خاتمه وما انتفع به. وأخبر عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا فقام غضبان يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: ألا أقتله يا رسول الله؟ ولما ساب أبو ذر رجلا وقال له: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وخرج يوما على فتية من قريش وقد حلوا أزرهم وجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، فرجع إلى بيته غضبان وهو يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا، وأم أيمن تقول له: استغفر لهم يا رسول الله، فبلأي ما استغفر لهم. ولما قالت له أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت عائشة: فضحت النساء، تربت يمينك؟ قال: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل إذا هي رأت الماء. فكان حقا حقا، أحيا من العذراء في خدرها، لكنه في الحق كالمنتظى، صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية الغيث السماء. وحياؤه صلى الله عليه وسلم حياء حازم وعازم، فهو الحي ومن لله غضبته، وكل جرح بما داواه يندمل. الحازم الشهم الذي خضعت له شم الأنوف، وكل جحجاح سري، فحزمه بالليل شمس الضحى، وعزمه كالسيف في حده. في عام الحديبية وهو متوجه إلى مكة قال: ما مضمونه؟ ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا ولهم قوة. فما تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. كأنه زعزع يدوي وإعصار، تستوقف العين والأبصار عزمته، ويجمع الحزم مشهودا ومنعوتا. وفي أحد بعد أن أخذ برأي صحبه وخرج في كامل عدته، عُرِض عليه ما كان يراه من القتال داخل المدينة، فأبى وقال: ما مضمونه؟ ما كان لنبيٍ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ولما قال له عقبة بن أبي معيط يوم بدر: على ما تقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ من للصبية؟ قال: النار، وذا كلم نسميه كلاما، وما هو غير أسياف تسل. وفي أحد انتخب 50 من الرماة ليتمركزوا على الجبل الذي عرف فيما بعد بجبل الرماة، وقال لهم: ما فحواه، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. ولما خالف الرماة تعاليمه ظنا منهم أن النصر تحقق والمعركة انتهت، وقع ما وقع، وقتل الرماة، وأشيع مقتل رسول الله، فتولى من تولى، وانتحى بعضهم جانبا، وبعضهم آثر الموت على الحياة بعده، وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبل طود وطور شاهق، رعن ونيق علم وحالق، قسورة وحارث وضيغم، أسامة ليث هزبر هيصم. يقول المقداد عنه: والذي بعثه بالحق ما زالت قدماه شبرا واحدة، وإنه لفي وجه العدو تفيء إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق عنه مرة، فربما رأيته يرمي عن قوسه ويرمي بالحجر حتى انحازوا عنه. مهاب إذا ما قام لله لم تقم لهيبته أسد الشراحين تزأر، عليه صلاة الله ما استعبر الحياء، فهش له روض من النبت أقدر. وبلغه أن خالدا الهذلي يجمع له، فعزم على قطع رأس الفتنة قبل أن يكثر جمعه، ودعا ابن أنيس رضي الله عنه وقال له: بلغني أن خالدا يجمع لي ليغزوني وهو بعرنة، فأته فاقتله. قال: نعته لي يا رسول الله. فنعته له، فانطلق حتى أتى عرنة فوجده كما نعت له مع ضعن الله، فأظهر أنه من أنصاره، حتى إذا ما تمكن منه حمل عليه بالسيف حتى قتله، وترك ضعنه مكبات عليه، وعاد وهو يقول: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد. فكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أفلح الوجه يا ابن أنيس، وأعطاه عصا قال فيها: آية بيني وبينك يوم القيامة، ينتشي من لفظها سامعها، ولها في الأذن تغريد وصدع. ولما غدر بنو قريظة حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، وحكم فيهم سعد رضي الله عنه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة: يقتل الرجال وتقسم الأموال ويسبى النساء والذرية، فسيق الأراذل سوق الغنم، وجيء بابن أخطب وقد جمعت يداه إلى عنقه: ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى، والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولقد التمست العز في مكانه، وأبى الله إلا أن يمكنك مني، ولقد قلقلت كل مقلقل، ولكنه من يخذل الله يخذل. فأمر به فضربت عنقه ومن معه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كأنهم من ثمود الحجر أو إرم، أمست حصونهم للوحش معتركا، وأصبح الرأس منهم موضع الذنب، وبشؤم البغي والغدر قديما قد خلا جوف ولم يبق حمار. ودخل مكة عام الفتح وعفى عن قريش إلا أربعة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فما إن نزع المغفر عن رأسه حتى قيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه، فبمثل ذا صدع القلوب مهابة، وأذل كل عملس وغضنفري، واغتال قلب الفارس المثعنجري، أضل الطغاة وأرض الكماة، وساق الصناديد سوق الغنم، رقاهم ببيض السيوف الحداد، فما برح الداء حتى انحسم. هذا رسول الله مثل أعلى للحزم والحياء، حيي، وأما على مارق فكالسيف لا يزدريه ليان، له عند ضيق مجال الرجال عزائم ليست لبيض الضبا. الحياة في هديه لا يأتي إلا بخير، ولا يدعو إلا إلى خير، وما دعا لغير الخير عجز وخور، وليس بحياء سيد البشر. لو كان في البحر حياء المصطفى لنساغ ماء البحر عذبا في اللها، وحسبه تزكية الله له في نحو ياسين ونون والضحى. صلى عليه الله ما وبل هما، وما نجوم زينت وجه السماء، وكسى وجوه الغانيات الحياء. أمانته صلى الله عليه وسلم ما أمانته، أسرى من الخيال، أزكى من الغوالي، كعنبر فائح من بيت عطاري، أو بارق لامع في هيدب ساري، تغنى بها كل حاد وشاد، فطارت مع البرق في جوه، وصارت مع الشمس في كل حال. إنه صلى الله عليه وسلم أمين أمناء الأرض في طولها والعرض، للأمانة بصر وسمع، وفرد دونه الجمع، والناس مختلفون في آرائهم، لكنهم فيه على الأمانة أجمعوا. مطبوع على الأمانة، معروف بها من نعومة أظفاره، فما برح قومه يدعونه الأمين، ثم اجمعوا على تلقيبه بالأمين وهو في الخامسة والثلاثين، لما اختلفوا في من ينال شرف وضع الحجر الأسود في محله، وكادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على تحكيم أول داخل فإذا هو الأمين، فلم يتسرب إليهم أدنى شك في أنه قد يحابي فئة على فئة، وأعلنوا جميعاً: رضينا بالأمين. صلى عليه الله ما أبدت الورقاء في الأوراق أشجى فنون، وما سرى في البر سار، وما هبت صباً أو عام في البحر نون. ما حفظت له غدرة، وما عرفت له زلة، قبل البعثة كانت نفائس قومه وديعة عنده، ليس أحد منهم يخشى على شيء إلا وضعه عنده، ولم يكن هذا لأحد قط قبله. أما بعد البعثة فكان صورة فريدة في تاريخ الأمناء والأمانة، ناصبه قومه العداوة، واضطهدوا أتباعه، واضطروه إلى أن يذهب إلى الطائف بحثاً عن بيئة صالحة لدعوته، وعاد وقد أدموا عقبيه، ثم اضطروه إلى أن يهاجر إلى المدينة وقد أجمعوا قتله وتفريق دمه. ومع هذا كله لم يجدوا مكاناً آمناً لودائعهم إلا عنده. خلق لا والذي أنشى الورى، لا ورب الناس والبيت الحرام، ما رؤي مثل له بين الأنام. يجتهدون في توزيع دمه، ويجتهد في رد أماناتهم التي عنده، ويخلف علي رضي الله عنه بعده ليردها ثم يلحق به. ولا يستوي البحران عذب ومالح، وما كل بحر فيه در لغائص، ولا كل زهر فائق الحسن فائح. شهد له بالأمانة وليه وعدوه، كان يدعى الأمين قبل نزول الروح بالوحي من عظيم علي، واستبانت صفاته وتجلت لهرقل المتوج الأصفري. هذا أبو سفيان زعيم مكة الحريص على أن يغمطه حقه. لما سأله هرقل عما يأمر به قال: إنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة. فقال له: وهذه صفة نبي. ولما سأله هل يغدر قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر، إذا طويت صحف الأمناء فإني أراها به تنشر. شهد الأنام بذا حتى العداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا النضر عدو من ألد أعدائه. إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر بالله وحذر من عذاب الله، خلفه في مجلسه وقال معارضا له: يا معشر قريش، هلم إلى حديث أحسن من حديثه، والذي بين الثريا والثرى ليس بالمجهول عند العرب. ومع ذا وفي معرض الاتفاق على ما يقال للعرب الذين يحضرون الموسم عنه، قال النضر ما مضمونه: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة، قد كان محمد غلاما حدثا فيكم، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم: ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. لا والله ما هو بساحر ولا شاعر ولا كاهن ولا مجنون. يا معشر قريش انظروا في شأنكم، فقد نزل بكم أمر عظيم، فانظروا ما تقولون فيه. حاله: هيهات ما غض له بمتاحي، فهو الصباح أنار كل دجنة، والصبح لا يخفى ولا يتستر، وإذا الصباح تبلجت أنواره، بالله ما عذر امرئ لا يبصر. شهد بأمانته أقربوه، وأدرى الناس بامرئ أقربوه. هذه زوجه خديجة رضي الله عنها، أوفى زوجة لزوجها، وأبر شريكة لشريكها، وأول من آمن به مطلقا. لما خشي على نفسه عند ابتداء نزول الوحي عليه كشفت له ما يعلمه من نفسه من أنه مجمع المكارم والفضائل، الصادق الأمين الذي لا يخزى ولا يخذل مثله، قائلة: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. حالها: الله اجتباك لتنهض بعبء رسالته، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والحب لولاك ما استعذبته أبدا، ولا رفعت له مبيض راياتي. وقال جعفر بن عمه رضي الله عنه لملك الحبشة: لقد بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا لتوحيد الله وخلع ما نعبد من دون الله، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وإني لمن عادى عدو، وإنني له ناصر، ما حالفت ريقتي فمي تسري إلى الأذن بلا استئذان، كأنها من نغم المثاني، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. إنه صلى الله عليه وسلم أمين يستشعر هذا الخلق العظيم من نفسه الشريفة، ويوضحه للأمة عندما يقتضي الأمر توضيحه. في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه بعث إليه وهو باليمن في أديم ذهيبة، فقسمها في أربعة يتألفهم، فقام بعض جفاة الأعراب يشكك في أمانته قائلا: كنا أحق بهذا المال من هؤلاء. فأنكر صلى الله عليه وسلم قوله مبينا أنه الأمين على وحي الله وشرعه قائلا: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، كأنها عقد در في تألقه، أو روضة نمقتها كف والشاء، أو بسمة من حبيب بعد إغضاء. وثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، وقدم بز من الشام ليهودي، فقلت له: يا رسول الله، لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. ففعل صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، فقال اليهودي: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو دراهمي. ينسد سم السمع مما قاله هذا الغبي الزائغ الوغد العمي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. إي والذي أبكى وأضحك والذي أفنى نفوسا بعدما أحياها، من أنكر الفضل الذي أوتيته جحد العيان وأنكر المحسوسا. لقد حمل أعظم أمانة حملها كاهل بشر في هذه الحياة، وهي أمانة حفظ الوحي وتبليغه إلى الناس كافة، فأداها كما أمر الله. بلغ الرسالة يوم أن كان وحيدا لا ناصر له، يدعو من يأنس فيه عقلا مستعدا لقبول دعوته، حتى اجتمع حوله في دار الأرقم فئة كانوا الرذاذ الذي يسبق الغيث في هذه الأمة. بلغ رسالة الله لا يخشى أحدا إلا الله، وصعد الصفا منذرا قومه وداعيا لهم إلى الله. فبدره عمه الفاجر أبو لهب بقبيح القول، فما فت في عضده، ومضى قدما يبلغ أمانة الله. مضى يدور على الحلق من طواغيت الوثنية كأبي جهل وأمية وأبي وعقبة، يدعو إلى الله لا يخشى أحدا إلا الله في إيمان لا يوزن به إيمان أحد قط في أرض الله ولا سماه. يقسم أبو جهل إن رآه ساجدا أن يرضق رأسه ويطأ عنقه، فيدخل المسجد غير آبه به ويؤم الكعبة يركع ويسجد لربه. ويقبل أبو جهل عليه فلم يقطع صلاته ولم يلتفت له، وملأوا الفجور ينظرون إليه، فما راعهم إلا وهو يتقهقر مرعوبا مذعورا خزيانا مخذولا يتقي بيديه تدور عيناه كالذي يغشى عليه. والملأ يقولون: ما بك أبا الحكم؟ فلم يحر جوابا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لربه. حتى إذا ما قام أعلن قائلا: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. بلغ رسالة الله لا يخشى إلا الله، والمشركون إلب عليه متوافرون على عداوته والفتك به، اجتمعوا في الحجر يوما فتذاكروه وقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه. وبينهم كذلك إذ طلع عليهم يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول، ثم مر أخرى فغمزوه، ثم مر ثالثة فغمزوه، فوقف قائلا: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذتهم كلمته وبهتوا كأن على رأس كل منهم طائرا، وإن أشدهم تحريضا عليه ليرفعه بأحسن القول قائلا: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. ولما كان من الغد اجتمعوا في الحجر وقالوا يلوم بعضهم بعضا: ذكرتم بالأمس ما بلغ منكم، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينهم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا له وثبة رجل واحد وأحاطوا به وقالوا: أنت الذي قلت في آلهتنا كذا وكذا. فقال في شجاعة تخر لها الجبال: ما معنى؟ نعم أنا الذي أقول ذا. فأطرق منهم كل من كان ينطق، وما هم إلا بائل من مخافة، وآخر منهم ظل بالريق يشرق. ومضى في تبليغ رسالة الله صابرا لا يجزع، دائبا لا يفتر، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وأنزل الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أشهد في أشرف مكان وزمان أهل الموقف وهم نحو 100,000 على تبليغه، فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقام يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، ونحن بعد أكثر من 14 قرنا نشهد كما شهد خيار الأمة بأنه بلغ وأدى ونصح، فاللهم اشهد. حباه الله من كرم السجايا، وتلك عطية الباري تعالى. فسل أصول الدين مع فروعه من ذا الذي أحكمها وشيد. صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء. الأمانة في هديه عامة تدخل كل ميادين الحياة الخاصة والعامة. اختيار من يصلح للإمارة أمانة. في الصحيح أنه قال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. وقال لابن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وروي عنه: من استعمل رجلاً على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله، ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباةً فعليه لعنة الله. وثبت عنه: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وثبت عنه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. نصوص صحيحة: لو قيل للحسن احتكم لم يعدها، أو قيل خاطب غيرها لم ينطقي. الأمانة في شرعه ليست معاوضة بل خلق لا يقبل المساومة. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأسرار أمانة، إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وإن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. النصح والاستشارة أمانة. لما أكرمه أبو الهيثم رضي الله عنه قال مكافئاً له: هل لك من خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي برأسين لا ثالث لهما، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه فقال له: اختر منهما. فقال: يا نبي الله اختر لي. فقال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فأخذه إلى امرأته وأخبرها بالوصية فيه، فقالت: ما أنت ببالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه فأعتقه. والمؤمنون نصحه، والمنافقون غششه. وفي الأمانة أفعال له درر، بل غرر يجتليها السمع والبصر. لقد أبت عليه أمانته صلى الله عليه وسلم أن تخدش، حتى في إشاراته وإيماءاته. لما جيء له بمن أهدر دمه لارتداده وافترائه عليه ليبايعه أبى، وبعد ثلاث بايعه ثم قال لأصحابه: ما معناه؟ أما كان فيكم رجل رشيد قام إليه حين رآني كففت عن بيعته فقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، هلا أو مأت لنا بعينك؟ فقال: أما إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائنة الأعين. ما زال فينا عطرها يفوح، وعرفها تنعش منه الروح، ونورها يأخذ بالأبصار، وذكرها يشيع في الأقطار. إذا ما ودع مسافرا استودع الله دينه وأمانته، وقلما خطب إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قول من الذهب النضار حروفه، ولكم بسوق القول من زياف، في كل أذن منه شنف زانها، ما أجمل الآذان بالأشناف. إنها أمانة يشمخ بها الأنف ويرنو لها الطرف، لم أستمع مثلا لها في حسنها لم أبصر. إنها أمانة من أنزل عليه: إنا عرضنا الأمانة، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن الله لا يحب الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أمانة من زكاه العلي العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أيتها الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة لم يفز بها قط إلا من اتقى. صلى عليه الله ما وابن هما وما سعى لله ساع بالصفا. وبعد إخوتي، هذا رسول الله شمائله سرت شرقا وغربا كضوء الشمس إذ بان النهار، ما رأينا شبيها لها لا ولا سمعتها أذن، ما عرفت البشرية أشد حياء منه، وما دب على البسيطة من هو أعظم أمانة منه. ولم ير مثله في الناس حي وليس له من الموتى عديل، زكاه ربه وشهد له خصمه. شواهد حيائه وأمانته لا تكاد تصى، قد حار في حصرها الشم الألباء. عرضت شيئا وغابت عني الأشياء، والنمل يعذر في القدر الذي حمل إذا الله العظيم عليه أثنى، فماذا الناس حينئذ تقول؟ صلى عليه الله ما وبل هما، وما سعى لله ساع بالصفا. بتلكم الأخلاق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحات مائسات الأعطاف، مستعذبات القطاف، أزهى من زهر الربا، وألطف من نسيم الصبا، وألذ من أيام الصبا، أنقى وأصفى من قطار الغيم، كأنها اللقاء بعد البين، أو عودة الإنصاف بعد الضيم، أفصح في التبيان من سحبان، يغدو بها السامع كالنشوان، متى شذوت بها أصغى الوجود لها، فللوجود كما للناس آذان. هذا أبو بكر رضي الله عنه وعمن ترضى عنه، بحر الأمانة والحياء، صديق أمة أحمد بعدا لمبغضه وقبحا، يقول يوما ما: استحيوا من الله حق الحياء، هو الذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا، حياء من الله جل وعلا، من طيبها طاب الشذا، منها ثملت وما شربت القرقفا. وذاكم عمر رضي الله عنه سلس القياد لما يرى فيه رضا الرحمن صعب حين يخشى المأثم، في يوم قائض شديد حره رأى عثمان رضي الله عنه رجلا معتما بردائه يسوق بكرين من الإبل، فقام وأخرج رأسه فإذا لفح السموم في وجهه فأعاد رأسه، وانتظر حتى مر به فإذا هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: ما أخرجك الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: بكران من إبل الصدقة تخلفا، فأردت أن ألحقهما بالحما، وخشيت أن يسألني الله عنهما. قال عثمان: أنا أكفيك وهلم إلى الظل والماء. قال: عد إلى ظلك يا عثمان، ومضى. ولما جيء له بمال الفيء قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق، ولأعطين الراعي نصيبه منه وهو بجبل صنعاء ودمه في وجهه تصغي لها أذن ويطرب مسمع، تنفي الهموم عن الفؤاد وتسلب. وذاكم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. ما مس عورته بيمينه مذ بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين على مال الله. قال عروة رحمه الله: أدركت زمن عثمان وما من نفس مسلمة إلا ولها حق في مال الله، وإذا لم يكن في بيت المال مال أعطاهم من ماله، فماله كان مال المسلمين متى شاء، فليس على شيء بخزان، تنوقلت عنه أخبار إذا ذكرت تعطلت نفحات الورد والباني. وذا أنس رضي الله عنه يقول: أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أمي فما أخبرتها به، أزرت حلاوتها بطعم السكر، تجلو صدى قلبي وتغري مسمعي. وذاكم القاضي ابن عين الدولة رحمه الله، عُرِضَت عليه قضيَّةٌ أحدُ شهودِها الوالي الكامل، ولم يكن من العُدول في نظرِه، والأمانةُ تقتضي أن يستبعِدَه، فقال راغِبًا في إبعادِه: أن يشهد الوالي يأمرُ ولا يشهد، فأعيا ولم يفهم، وقال: أنا أشهدُ، تقبلُني أم لا؟ قال: لا، كيف أقبلُ وقد علمتُ أن المُغنِّيَّة عجيبةَ تصعدُ إليك بدُفِّها كل ليلة، ثم تنزلُ تتمايلُ على أيدي الجواري ثملة. فثار وقام وقعد وبرق وأرعد وأرغى وأزبد، ولم يجرؤ على شتمه بالعربية، فقال بالفارسية: يا كيواج. فردَّ القاضي شتمه على الملأ بذكاء وقال: ما في الشرع يا كيواج. ثم عزل نفسه وغادر مجلسه، وأما الوالي فعادت خلبًا تلك البروق، أسقط في يده، خمدت ناره، ووقف حماره، وفتر غليانه، وسكن هذيانه، وعاد إلى القاضي يسترضيه ويعتذر منه، خوفًا من أن يصل أمره إلى الخليفة فيعزله. صادف درء السيل درءًا يدفعه، يهيضه حينًا وحينًا يصرعه، ومن أمه السيل خاف الغرق. وذاكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولي الخلافة فاستشعر الأمانة، وجاء بسنة العمرين فيها شفاء للصدور من السقام، ما زال يجهد نفسه في إعطاء حق ورد مظلمة، حتى قال بعض قرابته لائما له: إنك أغنيت بيت المال وأفقرت بني أبيك. فقال زاجر اللح: لأردن الحقوق إلى أهلها، ووالذي نفسي بيده لقد وددت ألا تبقى مظلمة إلا رددتها، ولو على شرط ألا أردها إلا بسقوط عضو من أعضائي لها. وقال له أحد عمال بيت المال: إنك أضررت ببيت المال. فبدره قائلا: أنفق ما فيه حتى إذا لم يبق فيه شيء فاملأه زبلا. وتلك فعال تثير الشجون، وفي عمقها نشوة تسكر. وذاكم الملك الحازم المغوار، قطز هازم التتار، ترى الأسود له خرصا ضراغمها، يرعدن من فرق منه إذا زعر. بعثه لاكو رسالة إنذار، حملها 40 علجا من وحوش التتار، قال فيها ما مضمونه في اختصار: إنا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم، نحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى. أي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم؟ خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال، الحصون منا لا تمنع والعساكر لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، من حاربنا ندم ومن طلب الأمان سلم. فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. وقطز قطز منية ليس تبغي غير طالبها، وكوكب ليس يبغي غير عفريتي. ما إن قرأ الرسالة حتى أمر بقتل جميع أعلاج التتار حاملي لإنذار، وتعليق رؤوسهم في شوارع القاهرة الأبية، رفعاً للروح المعنوية، لأن الناس كانوا في رعب من الأخبار التترية. وفي عين جالوت، وفي سهل جالوت، وفي يوم الجمعة من رمضان التقى الجمعان. وفي البداية كاد النصر أن يكون للتتار، وعندها أدرك المغوار أن الهزيمة ستكون سقوطاً لآخر قلاع الإسلام، وستكون مكة والمدينة هدفاً للروافض مع الخونة التتار. فنزل عن ظهر فرسه وخلع خوذته وألقى بها وصاح: وا إسلاما، وا إسلاما. ثم مرغ رأسه في التراب ودعا: يا الله يا جبار، انصر عبدك قطزاً على التتار، لتدور الدائرة وينهزم التتار وينتصر أهل الإسلام، وكفت أكف البغي من كل معتد، وأعلن حمد الله في كل مسجد. واستطاع هذا العملاق تغيير حال أمة بأسرها، من حضيض الهزيمة إلى قمة النصر في سنة واحدة هي مدة حكمه، مترجماً بفعله: ما جرد الصمصام ذو همة عند اعوجاج الأمر إلا استقام. وذاكم السلطان صلاح الدين يقول: والله إني لأستحي من الله أن أضحك والمسجد الأقصى ما زال بأيدي الصليبيين. ثم قام أولاً بالقضاء على الخونة الروافض العبيديين، إذ تبين له أنهم مصدر إمدادات الصليبيين. وعندها تمهد الطريق إلى حطين ليبر بقسمه ويطهر الأقصى من دنس الصليبيين. ولذا أطلق عليه الروافض خراب الدين، وتلك شهادة له بأنه صلاح الدين. فما ضرني نذل غدا وهو لي شاني، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فغربانها لا يخطرون على بالي. وذاكم ابن العربي القاضي المالكي، كالسيل يهدم كل موبوء ردي، قام بأمانة الوقوف في وجه الباطل لما ولي أمانة القضاء، وأوذي فتجلد للأذى. يقول: حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكُ في البلد منكر. واشتد الخطب على أهل الغصب، وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا علي، فاستسلمت لأمر الله، وأمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي، فعاثوا علي في داري حتى أمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن الأقدار لكنت قتيل الدار. والحال متى تفز بموالاة الإله يد، فعادي يا أيها المخلوق أوالي، لا خير في الدنيا إذا ما لم يقم أمر بمعروف ونهي عن ردي. لم أزل من فعله ذا ثملاً، لم أذق راحاً وما طفت بحاني. وذاكم الشيخ محمد الطيب الشنقيطي رحمه الله، يذكر أحد تلاميذه وهو يدرس عليه في بيته في حوالي عام 1340 للهجرة، أنه كان في غرفة الدرس صندوق كلما جاء وجده، فسأل الشيخ عنه، فقال رحمه الله: هذا الصندوق أمانة تركها عندي شخص منذ عام 84 و300 وألف للهجرة، فلم يرجع ولم أفتح، وما زلت أنتظر قدومه. ذي معان لو خطرنا على صخرة مادت من الطرب، كأن حروفها في سلب عقلي سلاف عتقت من عهد عادي. إنهم أتباع رسول الله، أولئك الذين هدى الله، قفوه في استنان وابتهاج، وذاقوا عذب سنته، ونالوا بطيب مزاجها طيب المزاج، وذادوا عن عقيدتهم، وقادوا زحوف الفتح في غبر الفجاج. كرام مضوا لم يقولوا الخنا، ولم يسمعوا كلمات الملام، الضاربون حظائرا دون الخنا، للعرض صوانون صون معاشي، وهم أصل ونحن له فروع، وهم متن ونحن له حواشي. أيها الجيل، الحياء الحياء، إن الحياء سياج أخلاق الفتى، من حازه حاز الفضائل أجمعا. إن الحياء نعمة عظيمة، وهو لمن فاز به غنيمة، وشامة وشيمة وزينة، حياء من الله أن تخطو خطوة لغيره، وراقب الله الذي يراقبك في الأمر كله وقد يعاقبك، حياء من الله أن تبارزه بالمعصية وهو يوالي عليك نعمه، كل معافى إلا من جاهر بمعصية الله، حياء من الله أن تعصي الله في بيته وبين يديه بهاتف أو نحوه، حياء من الله إذا عملت فاذكر نظره، وإذا تكلمت فاذكر سمعه، وإذا أضمرت سوءا فاذكر علمه، فالسر عند ربنا علانية، والله لا تخفى عليه خافية. حياء من الكرام الكاتبين، أن يروا منك ما تستحي أن يراك عليه من هو مثلك. حياء من نفسك، أن تعمل عملا في السر تستحي منه في العلانية، وأن تريق ماء وجهك لمن لا ماء في وجهه، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. واستغني بالذي أغنى وأقنى، فلا معان غير من أعانى، ولا مهان غير من أهانى. نزع الحياء عين الهلكة، ومتى نزع الحياء فليس إلا نفس دنية جلالة لا تستقذر شيئا، ووجه وقاح لا يميز حسانا من قباح، يقول ما أحب ويصنع ما شاء، ورفيع القدر يأبى أن يرى نفسه إلا على أعلى القمم، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيها الجيل، الأمانة الأمانة، يمم حماها لا تحد عن بابها، فهناك تبلغ غاية المقصود. الأمانة فيما بينك وبين الله، قياماً بفرائضه ووقوفاً عند حدوده. الصلاة أمانة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الزكاة أمانة، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة. كل تكليف أمانة، من أدى غنم ومن قصر غرم. وأول التعظيم لله الأجل، تعظيم أمره بجد ووجل. الأمير والقاضي والمدير والناظر والوصي، وكل ذي ولاية مؤتمن ومسؤول عن أمانته، لا يحابي في ذلك أحدا ولا يولي إلا الأكفى. ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلدلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا ولاية. الموظف مؤتمن على عمله، يخلص فيه، يعنى بإجادته وإنجازه، لا يقدم أحدا لصلة به، ولا يأخذ ما ليس له. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. البيع والشراء والمعاملة أمانة، لا تطفف في كيل أو وزن أبدا، ولا تكتم عيبا، لا غش ولا تدليس ولا ربا ولا اعتداء. مستشعرا، ويل للمطففين، من غش فليس منا. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ودرهم ربا أشد من 36 زنيا، وأرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أموال الناس أمانة، من أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولي اليتيم مؤتمن على تربيته وحفظ ماله، من فرط أو أهمل فالويل له. كل نعمة أنعم الله بها على العبد أمانة، وسيسأل عنها يوم القيامة. تقويم ناشئة الأمة وتعويدهم فعل الخير وترك الشر، والقيام بالحقوق الواجبة أمانة، من أداها عظم أجره، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. الخادم أمانة عند من يخدمه، يحسن إليه ولا يكلفه فوق طاقته. الأجير عند صاحب العمل أمانة، يوفيه أجره قبل أن يجف عرقه، والله خصمه إن استوفى منه ولم يعطه أجره. من أدى ما عليه من حق على الوجه الذي يطلبه الشرع فقد ربح وبر، ومن فرط فقد خان وخسر، وتبت يداه وتب، وربك يعلم ما في الصدور ويعلم خائنة الأعين. أيها الجيل، الصحبة رق، لا تضع رقك في يد لا تستحق، واختر ذوي التمييز واستبقهم وجانب النوكى وأهل الريب، وابلوا الرجال وللخلال تفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والحياة فبه ليدين قرير عين فاشددي، واحذر مقارنة القرين الأجرب، ما كل عود به نفع من العود، فاحذر دجاجلة يبغونها عوجا، حديثهم محض تدليس وبهتان، عن فحمة بن دخان عن أبي شرر كير عن الشيخ مطراق بن سندان، إذ صح من جالس الحداد سوده وأحرق الثوب منه لفع نيران، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالمرء بخليله مقتدي وبشمائله مشتمل مرتدي، وعلى دينه بنص قول النبي صلى عليه ربنا ما عاش شيخ وصبي. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جمعوا الشمل فإن الخلف عار، واختلال الصف ذل وانكسار، كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وتعاونوا على البر والتقوى، كل قائم على ثغره غير لائم لغيره ومقتد بسلفه، في الوقت الذي كان فيه أبو عبيدة وسعد وخالد وعمر لمصر والشام يفتحون، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يرعون شؤون الأمة ويسوسون، ومعاذ وابن عمر وابن عباس يعلمون ويفتون، وأبو هريرة وأنس وعائشة يحفظون حديث رسول الله ويروون ويفقهون، وابن مسعود وأبي وزيد يقرؤون ويعلمون، وأبو ذر وأبو الدرداء يعظون الولاة وينصحون، متعاونين جميعا متناصرين، وموقنين أن نصر الله لا يتنزل على قوم متدابرين متباغضين، فاقتفوهم فهم الأب والجد، إنما الشبل من الليث وما يلد الأصيد يوما غير أصيد. واقرأوا تاريخ أية أمة ستجدون وحدة الصف فيها من أعظم أسباب الرقي والعزة، والتفرق والتنازع من دواعي التأخر والسقوط والذلة، فالويل ثم الويل ثم الذلة لأمة كل فصيل فيها أمة، إن يد الله مع الجماعة، فاسمعوا وعوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إن كان من سبب واه لفرقتكم فألفوا دعوة حق تهتف التحد، فارفعوا راية شمل كلما كثر الإرجاف في الأرض التأم، ووحدوا صفكم يا قوم واعتقدوا أن الفلاح محال دون توحيد، إن من يردد هذا لتيس ما يساوي في عقله بعرتين، وإنا عليه ولسنا معه. يا معشر الشم الذين توارثوا شيم الحمية كابرا عن كابري، يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور، يا جندنا في الشام واليمن، يا من نسختم من قلوبكم الوهن، الصبر إلا في المذلة أجمل، والموت في دفع المذلة أفضل، ومن استطاب الموت أرهب خصمه، فإذا تقدم فر منه الجحفل، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واثبتوا واذكروا الله وأخلصوا، لمقام ساعة في الصف في سبيل الله خير من قيام 60 سنة، وخير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، وما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء سوى الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، ما مات من نحو الجنان سيذهب، إن الإله قد اشترى أرواحكم، بيعوا ويهنئكم وفاء المشتري، فالنصر لا يأتي بلا تضحية، والمهر لا يغلو على من يخطب، وإن هي إلا إحدى الحسنيين. يا أمة الرحمن، حذاري نعاق الغربان، دعي آراء أهل الزيغ رأساً، ولا تغررك حذلقة الرذال، فهم حمر وحقهم المخالي، ومنهم كل شر واختلال، المرأة بإيمانها وحيائها وحجابها وعفتها، شماء في خدرها، وردة في كمها، ملكة في قصرها، درة في صدفها، تذب بالإسلام ويثب بها، شرفها الله به وأعلى شانها، وأعطاها كامل حقوقها، تسأل عما يهمها وتناقش فيما يعنيها، تتملك وتتصرف في تجارتها، وتختار زوجها، ولها حق الخلع إن لم توفق في زواجها، وتحتفظ باسم عائلتها بعد زواجها بعكس الغربية التي تحمل اسم عائلة زوجها، وتنزل الآيات بسببها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المؤمن الأول في الإسلام امرأة، والشهيد الأول امرأة، وفي طليعة أول هجرة في الإسلام امرأة. وكأني بالموفقة اليوم تتطلع إلى أن تكون كسابقتها، عزها في قيم دينها، وهواها في إصلاح شؤون بيتها وتربية أولادها على قيم دينها. قد سدلت الحجب بينها وبين ثقافة الأعداء، واستنت بأخلاق خديجة وعائشة وفاطمة وأسماء، وافتخرت بأنها أم البطل وأخت البطل وزوج البطل ومربية الأجيال، وحملت لهذا الدين في قلبها ما حملته من قبل خديجة أمها وأمنا، وترجو في هذه اللحظات الحرجة أن تربي قائداً يحمل على عاتقه هم نصرة ديننا. فصلاح الدين عندها لم يخرج من رحم امرأة تافهة همها في مشاهدة مسلسل أو سماع أغنية أو تسكع تقتل به وقتها، فهي معتزة بدينها، فخورة بعفافها، وزيرة صدق لزوجها. وما زوجها عندها على الحقيقة إلا قيم قوام عليها، مكرم لها، يكدح ليؤدي حقوقها وواجباتها، ويقوم لها في ضرورياتها وحاجياتها وكمالياتها لتؤدي رسالتها التي أكرمها الله بها، موقنة أن كل صوت يدعو إلى انحراف عن رسالتها إنما هو خوار مستأجر لا يحفل بدين ولا شرف ولا عرض، يريدها في ظلام الغي والحجوب ثور، ولكنه ثور بلا ذنب، والثور عادته حرث المزارع لا حماية لجناب العرض والشرف، عقله إن كان فيه لا يساوي حافرا للبغل أو خفا لحاشي، يريدها مهدرة الكرامة ممتهنة في تحصيل ما تحتاجه من نفقة، يريد إدخالها في جحر ضب مكتوب على بابه بيت الغرب، يريدها كالغربية التي تضطر لخلع ملابسها في إعلان تبدو فيه شبه عاري لتحصل على لعاعة تنفق بها على نفسها، يريدها خادمة في مقهى، راقصة في ملهى، ممتهنة على متن طائرة، وقحة مسترجلة، لا هي في الرجال ولا النسوان ترقص على البركان، والراقصات على البركان تقذفها نيرانه بشظايا من جلاميدي، وحال الشريفة له زاجرة صح صح، فإنا قد عرفناك فما أنت إلا الصل ذو السم النقي، لست ترقى لعفافي إنما أنت مأفون خسيس المنطق، ما الذي كان لنا من قبل أن يهطل الوحي كغيث غدق، قبل أن يشرق فينا المصطفى ويعم الأرض طيب العبق، ما الذي يبقى إذا منزاح من أفقنا بدر العفاف المشرق. وتقول لأختها: لا ترهبي سمع الحفي لقالة أبدا بها بوم المجانة ينعق، لا تسلكي درب الغواة فإنه يفضي بسالكه لباب جهنم. وللأولياء: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، متى كانت حياة البيت عارا، فكيف يعيش ذو الأنف الحمي، ومن يعنى بتربية الصبي، وإن كان التمدن في التعري فما فضل الحصان على البغي، وأين البيت من هدي النبي. ولبغال الغرب الجرب، من يرون الغضب للعرض من التوافه وهم أتفه التوافه، دون ما ترومون خرط القتاد، والله لا نسخي إليكم ولو حوت أناملكم ما بين شرق ومغربي، لو كان عز الناس في عري الخنا لسمت به قبل الأنام بهائم. وأولا وآخرا، من كان مولاه شيطانا يضلله عن الطريق فإن الله مولانا. أيها الجيل، أنت من دينك في أرفع قمة، فاملأ الدنيا بإيمان وهمة، فجرك القرآن والسنة يمحو ما تلاقى من خطوب مدلهمة، بإيمانك وغيرتك أنت تمثل الأمة، أنت دفاع الأمة وإعلام الأمة وبيت مال الأمة، وصرخات ونداءات أهلنا في الشام والعراق والأحواز واليمن وتركستان وأركان وفي كل مكان موجهة إليك لا إلى غيرك، فابذل ما بوسعك ولا تحتقر نفسك، نصرة المظلوم حق يلزمك أيا كان منصبك وموقعك، حرك المعتصم الجيش انتصارا لفتاة صوتها الباكي تظلم خاضها معركة كبرى أعادت هيبة في نفس من خان وأجرم أنضج السيف جلود الروم فيها قبل أن تنضج أعناب وتصرم وعدا قراصنة من بلاد السن على سفينة فيها عائلات مسلمة فخطفوهن فصرخت مسلمة منهن وحجاجا سمعها مسلم بتلك الديار فلم يتجاهل الأمر بل فعل ما بالوسع ركب البحر والبر وجد في السير حتى بلغ الحجاج بالأمر فصاح الحجاج لبيك يا امرأة وبعث إلى ملك السند يأمره برد النساء على الفور فاعتذر بعدم قدرته على لصوص البحر فقرر الحجاج الرد وجهز جيشا بقيادة بن القاسم الفذ قوامه أو قوامه 6000 فرد فتقدم بجيشه وفتح بلاد السند وقضى على لصوص البحر وخلص المسلمات من الأسر ولما جيء بهن إلى الحجاج قال للمرأة هل لبينا نداءك يا امرأة قال الحال نعم تركت فؤاد الكفر في السند طائرا وقد كان زآرا فها هو لاهث هذا مسلم فعل ما بوسعه سمع ما سمع فبلغه لمن له الأمر فكان ما سرني وسرك فاجعل لهموم الأمة موقعا في قلبك إذا حضر طعامك فتذكر جياع إخوانك إذا أمنت مع أسرتك فاذكر أسرا مذعورة منكوبة لإخوانك ثم ابذل لهم من ضروريات حياتك فضلا عن كمالياتها ما أمكنك يا أيها التاجر الميسور ابذل مالك يا ذا الجاه والمنصب اسعى بسلطانك يا ذا العلم بصر وحرِّض بلسانك يا أيها الإعلامي والكاتب ناضل بمدادك يا أيها الضعيف الذي لا يملك شيئاً اضرع لمولاك إنما تنصر الأمة بدعاك لا تكونن من هوان وتدى واحذرن يوماً بأن ترضى الدنية من لم يجد بماله أو لسانه أو قلمه فلن يجود يوماً بدمه المسلم أخو المسلم لا يخذله من تخاذل عن نصرة أخيه فالله له بالمرصاد يخذله المال مال الله ونحن مستخلفون فيه وما منا من أحد إلا سيكلمه ربه والنار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ومن ظن بمعروف عددناه من الموتى وكانت راحة منه ومن سوف ومن حتى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خذوا حذركم لا تحقروا كيد العدو الأرذلي تدمي البعوضة مقلة الأسد الذي يغفو وتمرضه إذا لم تقتلي الروافض الصفويون وأذيالهم وأضرابهم أعداء وأدوات للأعداء هم الدمامل في تاريخ أمتنا على الصديد وسم القيح تنعقدوا يدبون نحو الشر لؤما وخسة كما دب في الظلمة لنور خنافس وذاك تاريخهم تاريخ خوان خانوا علي رضي الله عنه وقذلوا ثم خانوا الحسن من بعده فعدوا عليه ونهبوه وطعنوه وجرحوه وأدرك أنه بين فئة قذرة فعقد الصلح مع معاوية وحقن دماء الأمة وأصلح الله به ثم خانوا الحسين من بعده كاتبوه لينصروه ثم تخلوا عنه وخذلوه فلم يجد من 40,000 واحدا ينصره سوى أهله وعشيرته الذين جاءوا معه ثم خانوا الخلافة الأموية والخلافة العباسية ولما عين الرشيد بن يقطين الرافضي وزيرا له وقرب تمكن بحيلة في ليلة واحدة من قتل 500 من أهل السنة في حبسه ولما وزر ابن العلقمي الفارسي للخليفة المستعصم العباسي استغل الخائن منصبه وغفلة الخليفة فكاتب التتار وسهل عليهم دخول بغداد وكان ما كان فلم ينجو سوى الرافضة وأهل الذمة وتعاونوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين وتحالفوا في الأندلس مع الصليبي بن حفصون وتعاون إسماعيل الصفوي مع الفونس الصليبي وتحالفوا مع المجري ضد العثمانيين وذهبت باكستان الشرقية ضحية للهندوس بخيانة أحد الصفويين وعارض شيوخهم في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية وما إن عد كبيرهم أمريكا شيطانا أكبرا حتى انفجرت فضيحة إيران كونترا وتعاونوا في لبنان مع اليهود لقتل أهل السنة الفلسطينيين وتقدموا بطلب لغزو العراق من الشيطان الأكبر وتبعاً أفتوا بحرمة مقاومة الشيطان الأكبر في خزي أكبر والشام اليوم والعراق والأحواز واليمن شواهد حية على الحقد الدفين وخيانة المسلمين. فإلى ذوي الحل والعقد في هذه الأمة القوم لا يذعنون إلا للقوة. قصص التاريخ تعطينا دليلاً أنهم للغدر يلقون الأزمة، والحزم في الخوان أمر قد وجب، فبعض الداء ملتمس شفاه، وداء الغدر يشفيه الصفيح. السرطان إن بقيت منه خلية عاد ليفتك بالجسد كله على حين غرة، والأفعى لا تموت بقطع ذيلها بل باستئصال عروقها وخلاياها ورأسها. من كان يوماً صارعاً أفعى فليقطعن الرأس والذنبا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يصلح الحياة فتحلو أمر أسلافنا الذي قد تقدم، إنما يقلب المذلة عزاً سنة تقتفى وشرع يحكم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لما تمسكنا بديننا سدنا وقدنا، وهابت الأمم بأسنا، فكانت كنائس أوروبا لا تجرؤ حين تعبر السفن الإسلامية البحر المتوسط أن تدق نواقيسها. يؤدي إلينا الخرج من كان مشركا، ويرضى بنا من كان لله مسلما. قبل وقعة القادسية هدد رستم المغيرة رضي الله عنه، فلم يأبه لتهديده ومضى وحاله سنرى. فناداه مخوفا: إن منجمنا يقول إن عينك ستفقأ غدا. فتبسم المغيرة وقال: كذب المنجمون، والله لولا أني أحتاجها لقتالكم غدا لتمنيت أن تذهب مع أختها في سبيل الله جل وعلا. تخلد في دواوين الرجال، وتزري بالجمان إذا تحلت به لبات ربات الحجال. وهدد ملك الصين هبيرة رئيس وفد المسلمين بقوله: قولوا لصاحبكم ينصرف، فلقد عرفت قلة أصحابه، وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون هنالك، وقد خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ أما تخويفك لنا بالقتل فإنا لا نخاف ولا نكره القتل، وإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل. فكان حاله وقد راعه الرد: ما أظن ملك هؤلاء إلا غالبا جميع الأرض. رأى لجة ظنها موجة، فلما توسط فيها غرق. ولما هدد القائد الصليبي يوسف ابن تاشفين وتوعده، كتب يوسف على ظهر كتابه: ما فحواه يكون ما تراه. لكن المغرور مضى في غيه، فهزمت جحافله واستوصلت عساكره، ولم يبقى عنه من 60,000 صليبي سوى نحو 100، وغنم المسلمون ماله وسلاحه، وهرب مع بقية جنده مثل الحمار إذا شددت بسرجه وآل الضراط وعضه الإبزيم، ليموت بعدها بسنة غمًا وحسرة. فيا نجوم الدجى، إن ظل ركبان عودوا لتاريخكم فاستنطقوه، ففي أيامه البيض نبراس وبرهان. دخل المسلمون الأندلس فاتحين، يوم كان الإسلام أغلى عندهم من كل ثمين، ونشيد أبناء الفاتحين الله أكبر. وبقي المسلمون فيها زمنا حين كان يحكمها أمثال الداخل الذي قدم له الخمر فأبى، وقال: ما معناه؟ قد حرمه الله، وإني لمحتاج إلى ما يزيد في عقلي لا ما ينقصه. وضاعت الأندلس حين أحبوا الدنيا وكرهوا الموت وغرقوا في الترف، فخرجوا للقاء جيش النصارى المدجج بالحديد في غاية الميوعة بحلل الحرير، ونشيدهم: دوزن العود وهات القدح، راقت الخمرة والورد صحا. وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، دين الله لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. فأقسم بالله الذي عز بيته وطاف به جمع محل ومحرم، يمينا لقد ضلت عن المجد أمة أضاعت لها دين العلا والتسنم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها الجيل، غبار العمل خير من زعفران العطاء. دع الهوينا وانتصب واكتسب، واكدح فنفس المرء كالداحة، وكن عن الراحة في معزل فالطبع موجوع مع الراحة. أطيب الكسب عمل باليد، فاسترزق الله وقف ببابه، واكسب فأهل الكسب من أحبابه. فذا رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه. من قبل موسى استؤجر استئجارا، وكان زكريا في الصبا نجارا. أبو حنيفة كان خزازاً يبيع الخز بدار معروفة وهو فقيه الملة، وأحمد يخيط قلنسوته بيده، وأكرى نفسه من جمال حين انقطعت به نفقته، وربما نسخ لغيره بأجرة وهو شيخ أهل السنة، وحمزة كان زياتاً يجلب الزيت إلى حلوان من الكوفة وهو شيخ القراءة المشهورة، والألباني يمتهن إصلاح الساعات ومنها كسبه وهو محدث الأمة، والحرفة والصنعة لقب كثير من الأئمة. إن الأمور همة، وادع حياة العاطلين، أشرق وقل بين الأنام لا أحب الآفلين. من استغنى عن غيره عز وصان ماء الوجه وبز، لا جعلت لك إلى لئيم حاجة، أقسم بالله لرضخ النوى وشرب ماء القلوب المالحة أعز للإنسان من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة. أيها الجيل، من رأى الجوزاء والبدر الأتم لم يخف ليلا ولم يخش الظلم. يا أخي، في العراق، في الأحواز، في ليبيا، في بورما، فلسطين، يا أخي في الشام أو في اليمن، يا أخي في كل صقع قد بلي، الهم مفترق وما أحد خلي. لو سود الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي، فكم أمر تساء به صباحا وتعقبك المسرة بالعشي. في كل نازلة وبلية أحسن الظن بالله، ورد كل أمر يواجهك إلى الله ردا يحثك على العمل لله ويسوقك إليه. من ظن بالله ظنا عامله الله على حسب ظنه به. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي إني قادر على أن أعمل بعبدي ما ظن أني عامل به. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ما مضمونه؟ من ظن أن الله يخيبه إذا تضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه فقد ظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن أن الله يسلط أعداءه على أوليائه تسليطاً دائماً فقد ظن بالله أقبح الظن وأسوأه. أرني من قصد الله فخيبه أو توكل عليه فخذله. ومن قبل قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي مؤمن شيئاً خيراً من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه ظنه، ذلك أن الخير بيده، ذلك أن الخير بيده. فليكن حالك في كل رزية: أنا لا أيأس مهما اشتد خطب، أنا لله تعالى الله عبد، خلف الغيوم نجوم وتحت الثلوج مروج، ظننا بالله ظن أحسن، ليل ويعقبه فلق، لا يأس يعرو أو قلق. والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الجيل، لا تطلب الجزاء من أي أحد إلا من الرحمن ربنا الصمد. وخذها من ابن القيم قيمة: إخلاص المخلصين رفع قدر التفث، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. ورياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة خربة لا تقم فيه أبدا، قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه يصرفه عنك إلى غيرك. فلا على ثواب المخلصين حصلت، ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت، وفات الأجر والمدح فلا هذا ولا هذا. ثبت أساسك لا تترك به خللا، البيت يسقط إن لم تثبت الطنب، وإن يك قهر النفس صعبا على الفتى فإن عذاب الله لا شك أصعب. مختصر القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فما لنا غير طريق المصطفى توصلنا لربنا على صفا. صلى عليه الله ما وبل هما وما دعا لله داع في الصفا. وبعد، أيها الهمام الهمام، دونك ري البشام في حياء وأمانة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. تسير بها الريح مهما سرت وتحدو السرات بهن الحمولا، إن وردت رباها يا سائق العيس وشارفت دوحها والنخيلا، مل إليها واحبس عليها طويلا، إن لي نحو ذلك الحي ميلا. أخيرا قشاخ الأشهب ولم يبق من عتاده ما ينهب، ولعله أسرج الجواد لراكبه ومهد الطريق لمن يبني المنار به. وإن قيل سلا عنها وقد حال عن العهد يقول والله لا أسلو ولكن قل ما عندي، فوداعا ووداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائلي. يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلادنا وبلاد المسلمين واحة أمن وإيمان ما دام النيران. يا بديع يا منان، ومن أرادها بسوء أو فتنة فكن له بالمرصاد وأهلكه هلاك عاد. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. ونسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تكون لجندنا المرابطين وجند الإسلام في كل مكان مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين والباغين. اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون، واصرف عنهم من الشر فوق ما يحذرون، وأذل بهم أعداء الملة والدين. يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين، اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين من يهود ونصارى وشيوعيين وصفويين وخوارج ومشركين ومخربين وعابثين. يا قوي يا عزيز، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رباه يا رب العباد وناصر المستضعفين، يا قاصم المتجبرين، ويا أمان الخائفين، يا من يقول إذا أراد الشيء كن فورا يكون. احفظ بلاد الحرمين، واحفظ شآمًا واليمن وعراقنا والمسلمين، وأذل جمع الظالمين، واشف صدور المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة وإيمانًا لا يرتد ونعيمًا لا ينفذ، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، ووالدينا والأحبة يا ذا الجود والفضل والمنة. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. وقبل الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف 5434267. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.